بداية بارك الله فيكم معالي الشيخ عبد الله، هذا يسأل يقول: كم المدة التي يترخص فيها المسافر برخص المسافر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أسأل الله العون والتسديد. مسألة الترخص برخص السفر مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء في مدتها، أما في أصلها فمحل اتفاق. فمنهم من قال إن من أراد أن يقيم فوق 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وعليه فإن الذي يترخص برخص السفر من جمع وقصر وفطر في رمضان ومسح على الخفين 3 هو من أزمع أن يقيم 4 أيام فما دون. ومن العلماء من قال إن المدة 10 أيام، ومنهم من قال 15، ومنهم من قال 19، ومنهم من قال إن ذلك يرجع إلى العرف، فما عده الناس سفرا فإنه سفر يترخص فيه المسلم برخص السفر، وهذا والله أعلم أقرب، لكنه يتعذر على الكثيرين ضبطه. ومن ثم فإن التعويل على القول الأول، وهو أن من أراد الإقامة فوق 4 أيام لا يترخص برخص السفر، ومن أراد الإقامة دون فيترخص، فإن هذا أضبط. وأما ما يتعلق بما يمكن أن يعد سفرا فهو راجع إلى العرف. صحيح أن الناس اليوم يقدرون بما يقارب 80 كيلو وما يزيد عليها بقليل، لأن هذا هو الذي يوازي المرحلتين في السفر، وهو أيضا أضبط، وإن كان البعض ذهب إلى أنه محتاج إلى زاد ومزاد. نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ عبد الله، بارك الله فيكم. أيضا في هذا السياق هذا يقول: نحن مجموعة نكشت أو نطلع إلى البر ونقطع مسافة أكثر من 80 كيلومتر عن المدينة ونرجع في الليل، هل يحق لنا الجمع والقصر؟ لا مانع أن يجمعوا ويقصروا ولو رجعوا في يومهم، لأن وسائل النقل اليوم قربت البعيد، وما كان يقطع في أيام هو الآن يقطع في ساعات، أو بل ربما في ساعة واحدة. ومن ثم فمن يخرج للنزهة أو كما وصفه السائل بالكشتة فإنه يترخص برخص السفر، وذلك تخفيف من الله عز وجل. أحسن الله إليكم، نحن معكم على الهواء مباشرة أيها الإخوة في برنامج سؤال على الهاتف، ونستقبل اتصالاتكم. خالد من الرياض، حياك الله. الله حياك، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. الحمد لله. أولا جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمون للناس. وإياكم. الله يبارك فيك. الله يعافيك يا شيخ، أنا أبي أعرف الحكم الشرعي، أبي أقترض من البنك. نعم، ويعني بطلع سيارة وبنفس نفس الوقت بقترض مبلغ من المال، ما أدري، وفي النفس تردد الحقيقة، ما أدري يعني الحكم الشرعي. الله عليك. أولا يكثر التعبير عما يؤخذ من البنوك أو من الشركات بأنه اقتراض، والحقيقة أنه ليس اقتراض، وإنما هو اشتراء، يعني الإنسان يشتري من البنك أو من الشركة سلعة ملكتها تلك الشركة أو ذلك البنك، ثم يقوم ببيعها، وهي المسألة المعروفة فقهيا بمسألة التورق. فإذا كان هذا المصرف أو البنك لديه لجنة شرعية موثوق بها